سؤال. السلام عليكم يا شيخ، انا جي مرحبا، انا جني مسلم، اريد الخروج منها ولا استطيع. سحر الصور ساعدني يا شيخ، اريد الذهاب الى مكة المكرمة. مرحبا بالجن المسلم، جني مسلم معنا، مرحبا. تريد الخروج ولا تستطيع، وسحر الصور، وتريد الذهاب الى مكة المكرمة. طيب، هل أنت عاشق؟ أنت مسلم، ما قلت أنك جن مسلم. طيب، جن مسلم، تصلي، تقوم الليل، تذكر الله، تستغفر الله عز وجل، لا تعتدي عليها، لا تظلمها، ما الذي يحبسك؟ مربوط؟ هل أنت مربوط؟ ما الذي يمنعك؟ سحر الصور. طيب، كيف لسحر الصور أن يحبسك في البدن؟ مدفون مثلا، وشنو؟ طيب، أجبني. أنت جني، قلت على أنك أنت جني مسلم، قلت على أنك أنت جني مسلم، صح؟ بسحر الصور، ما الذي يحبسك ويمنعك في البدن؟ منعك من الخروج منها يعني، ما دمت أنت مسلم، مفهوم؟ ساعدني ساعدني، ذهبت عند أخي مصطفى، عند أخو مصطفى، يعني أنت جن مسلم. طيب، فقط أجبني، ما الذي يمنعك؟ ما الذي يمنعك من الخروج؟ أنت الآن تقول على أنك جني مسلم، تقول على أنك أنت جني مسلم. الجني المسلم، ماذا كتب إخواني؟ أعيد نسخ ما كتب، لماذا هو قال أنه عاشق وعشقه يمنعه؟ الله يعيني يعيني يا حبيبي، الله الله الله الله الله الله الله. وهذا ما سألته، قلت هل أنت ساحر كذا أو خادم سحر أو عاشق؟ قد يسلم ويسلم الجني، لكن لا يسلم ولا يسلم عشقه. العشق أمره عظيم جدا، فهو لهذا يقول ساعدني. مساعدة العاشق لا تكون في إبطال السحر الصوري، خذوها مني، مساعدة العاشق تكمن في زرع بذور الإيمان بقوة، وحينما يرى أنه قد قطف ثمار الإيمان يغادرها طوعا ويفر منها، لأنه يرى أنه قد تخلص من العشق ولو للحظة يسيرة، يرى أن العشق خلاص قد أغلق عليه بالإيمان. حينما يفتح الإيمان حقا وصدقا، يغلق العشق الحرام الذي ظلم القبر وظلم القلب. نعم، العشق الحرام، فيحتاج أعرف أنه العشق حرام. نعم، ولهذا أنا الآن سأعظه بإذن الله عز وجل، أقول له كلمات، اسمعني يا هذا، اسمعني، أنت صاحب قلب، ولولا أن الله جل وعلا أودع بداخلك قلبا رهفا حساسا، قلبا تصل إليه المحبة والمودة والعشق والإحساس، ما كنت لتتعلق بها لهذه الدرجة. فكما أقول، فقد أصبحت هي أنفاسك ودقات قلبك، هي عشقك وغرامك، هي قولك وكلامك، هي غداؤك وطعامك وشرابك، فلا ترى إلا هي ولا تطالع إلا هي، فأنت أنت مغلوب عليك. كما قال الشاعر، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. لكني أعذرك، أعلم أن العشق داؤه عظيم، العشق داؤه عظيم. أنت الآن ربما فيها سنوات ولم تكن تعلم أنك ستفتن بعشقها وبحبها وبروحها وبأنفاسها وبابتسامتها وبحركاتها وبسكناتها. جئت ربما من أجل أن تغيب خطبتها وزواجها، أو ربما جئت لتشوه جمالها وقوامها، أو ربما جئت كي تحزن وتضيق قلبها وصدرها، لكنك بالنظرات أصبحت غدرات وفجرات. نظرة فابتسامة فسلام فكلام، كثرة النظر أورثت لك حبا وعشقا. أعلم هذا، أنا أعلم كل هذا وأعلم ما هو أعظم من ذلك. وربما تعتدي عليها في النوم وربما لا تعتدي، وربما تؤذيها وربما لا تؤذيها، وربما أنت تجاهد نفسك حتى لا تنظر، لكنك أحيانا تغلبك الهوى، يغلبك الهوى ويغلبك العشق فتطالع وتنظر. طيب أسألك، حينما تستحمه أين تكون أنت؟ وحينما تغتسل أين تكون أنت؟ وحينما تنام أين تكون أنت؟ فلا شك أنك تطالع. 9 سنوات، 9 سنوات وأنت معها، إذا أصبحت على دراية بكل أسرار الجسد، أصبحت على اطلاع بكل خبايا وخفايا مفاتنها الخفية التي تخفى عن كثير من الناس، وربما لا تخفى عنها هي، أنت تعلمها. نعم، لونها، صمتها، ابتسامتها، نبرة صوتها، ملمسها، شعرها، لون عينيها، فكل هذا أنت تراه. وإن كنت تقول أنك مسلم، وإن كنت مسلما لكنك مسلم ظالم، يجب أن تعلم أيها المسلم، يا جني يا مسلم، يا جني يا مسلم، سلمك الله من كل سوء وعافاك الله من كل حرام، اعلم أن في شرعنا في ديننا جاء الإسلام ليغرب الزاني، يجلد ويغرب حتى يعم الشفاء والعلاج له، حتى لا يبقى في أرض السوء لصيقا بها قريبا منها قد يحن إلى فساد آخر. يعشق قلبه، يمرض قلبه، يتابع بالنظرات مع أنه جلد، وحتى ليأخذ قسطا من التغريب والتعذيب النفسي كما حاول أن يرضي نفسه في الشهوات والملذات والزلات. أنت معها عاشق، وقتلت الجنين والجنين طفلين، والله جمعت ما جمعه الله تعالى في التحريم، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فقاتلت وزنيت، جمعت بين هذا وهذا، قاتلت وزنيت، اسمع، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. سبحان الله، قتلت جنين وجنين، يعني مع سبق الإصرار، قتلت الأول وقتلت الثاني، ما تقول لربك جل وعلا؟ قتلت الأبناء حتى لا تكون في محبة تتعلق في الحمل بالجنين، وتتعلق بالمولود في الرضاعة، وتلصقه على صدرها وتشمه في نومها، وأين أنا منها وأين هي مني، لا أرضى أن تكون لأحد سواي، حتى زوجها أباعده في الفراش، أعطل جماعه، فكيف لي؟ مسلم، يعني هذا مسلم، أنت مسلم. العيب والعلل الآن ليست في السحر، في قلبك المريض، لكن الله عز وجل يتوب على من تاب. الله يتوب عليك، الندم توبة، ولكن يجب مع الندم الإصرار والعزم على عدم الرجوع. الآن أن تظهر لربك جل وعلا أنك نادم يا عاشق، اسمعها مني، أن تظهر لربك جل وعلا أنك نادم وأن تخرج منها وأن لا تعود. أول شيء يجب أن تقوم به الآن واجب عليك شرعي أن تستغفر الله عز وجل وأن تعاهد ربك سبحانه وتعالى أن لا تؤذيها في حمل، في رحم، في مبايض، في عورة، ألا تطالع سوءتها وعورتها. مفهوم؟ واجب عليك الآن كما قدمت سوءا تقدم خيرا. مفهوم؟ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، ذلك ذكرى، ذلك ذكرى للذاكرين، ذلك ذكرى، ذلك ذكرى للذاكرين، ذلك ذكرى للذاكرين. يا عاشق، أما علمت أنك ميت مسؤول محاسب بين يدي الله؟ 9 سنوات وأنت تقدم سوءا، 9 سنوات وأنت لها ظالم، لا شك أنك أحزنت قلبها، ضيقت صدرها، لا شك أنك وسوست لها في زوجها وبعلها، أبكيتها، درفت العبرات والدمعات على جنينها بل على أجنة سقطت منها، أسقطت، قتلت. ما تقول لربك جل وعلا ورب إنك مسؤول محاسب بين يدي الله؟ والله وبالله وتالله ستسأل بين يدي الله. يا عاشق، يا عاشق، إن كنت في الصدر أو في العقل أو في العينين أو في البطن أو في الرحم أو في العورة، في كل مكان، وربي سيخرجك الله جل وعلا ويأتي بك وستقف بين يديه وهي واقفة بين يديك. نعم، أنت تراها وهي تراك، أو هي تراك وأنت لا تراها، ومن القسط والعدل أن ترى من ظلمها، أن ترى من آذاها، وتسأل ربها جل وعلا. اسأله ربي فيما ظلمني، اسأله ربي فيما آذاني، أحزنني، أبكاني، عطل علي الخيرات والإنجاب والذرية والبركات. كنت أعظه، أذكره بالله، بالرقية، بالقرآن، وما يتعظ. كان يقول أنه مسلم، وهل المسلم يكون زاني؟ وهل المسلم يكون سارق؟ وهل المسلم يكون قاتل؟ وهل المسلم يكون ساحر؟ اسأله ربي، اسأله ربي. قد سرق سعادتي، بهجتي، سرق مني ما كنت أطمح وأتمناه، وأسألك ربي في سجودي. فكان هو العدو لك والعدو لي، ويدعي أنه من أهل الإيمان. أهل الإيمان يفعلون بالمؤمنين وبالمؤمنات ما صنع، وعباد الرحمن الذين يمشون الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهل وقالوا سلاما، هذا كان يمشي مع أهل الفسق والفحش والفجور والخنا والرذيلة. أذكره بالله لا يتذكر، أعظه لا يتعظ، أدعو معه في سجودي فيستخف. لو كان مسلم صلى معي، لو كان مؤمن لآمن بما أقول وما قلت ربي، لو كان يخاف الله لرفع يده وكف أذاه. وأنت الآن، ربي أريد أن أرى فيه عدلا، وأنت أعدل، وأنت العدل، وأنت الحكم. ما تقول ربك حينها؟ عشقي، حبي، أعشقها، هي من تحاجك أمام الله. فنادي على شهواتك تدب عنك، فكم من شهوة أخذتها ذهبت شهواتها وبقيت عليك حسراتها. تسأل عند الله على كل نزوة وشهواه وسقطاه وزلاه لأنها في حرام. فوربي لو كانت في حل لكانت لك رفعة ودرجة، وفي بضع أحدكم صدقة. فانكحوا ما طاب لكم، أحل الله للجن النساء من الجن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. لكن لا تعتدي على أمه، لا تعتدي على مؤمنة مسلمة موحدة. فاتق الله وأجمل في الطلب، وإياك أن تغتر بعفو الله وحلم الله ورحمة الله وسعة الله. وإياك أن تظن أنك قادر، فلكن لأن الله تعالى أمهلك. إياك أن تظن أنك قادر، لأن الله تعالى صبر عليك. إياك أن تظن أن الله إياك أن تظن أنك أنك قادر حينما الله طالعك، ولكنه تعالى يتودد إليك. يا عبادي اسمع ماذا يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال لي: لم أكن مسلم عندما فعلت كل هذا، فقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. الحمد لله الذي هداك، ومن شكر الله أنك تمتثل أمره الذي هداك سبحانه وأنقذك من الظلمات الشرك والفحش والزنا والكفر والردى والعياذ بالله. أن تشكر الله عز وجل، شكر الله عز وجل يكون بالجوارح، أن تنقاد لطاعته ولعبادته. فهي إلى ربك. إياك أن تكون قويا جبارا في الجاهلية، خوارا في الإسلام. لا بد أن تظهر لربك أنك قوي في الإسلام، صاحب قوة إلى كل عاشق خدم دما ذبحا عقدا سحرا كفرا. أظهر لربك أنك قوي في قوة الخير، قوي في طاعة الله بالخير. خذ نفس عميق، خذ نفس عميق. ترى أن عروقك قد أحياها الله جل وعلا بالإيمان، أحياها الله تعالى بالإسلام. أسأل الله أن يجعلك ربيعا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. نعم، أسأل الله تعالى يجعلنا ربيعا، ويجعل أيامنا كلها ربيع، وأوقاتنا كلها ربيع بإذن الله عز وجل. هذا فضل من الله ساقه الله تعالى لك. فهيا إلى الله عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. أعاهد الله أن لا أظلمها، أن لا أعتدي عليها، أن لا أسقط جنينها، أن لا أعطل فراشها، أن لا أحزنها. أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى، أعاهد الله أن أخرج منها. قل ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. ربي أنت القائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اللهم يسر لي أمر الخروج، اللهم يسر لي أمر الخروج. قلها لله: يسر لي أمر الخروج منها، وأظهر لربك الحق والخير والفضل والصدق. يا عاشق، والله وبالله وتالله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ستجد وتوافقك وتكافئك وتناسبك، تحبك وتعشقك، تخدمك وترعاك، تقدرك، تجلك. ثق بوعد الله عز وجل، ثق بوعد الله عز وجل. إذا كنت مؤمن، يسخر الله لك من بني جنسك من تهواها وتعشقها وتحبها أي نعم، وما ذلك على الله بعزيز. وحين تقول يا الله كم كنت في غفلة، يا الله ما أجمل الحلال وما أطيبه، ما أجمل الحلال وما أطيبه. يزين الله لك حينها إذا نظرت إليها سرتك. ألم يقلها رسولك ورسولنا صلى الله عليه وسلم؟ ولا يتسنى هذا إلا بالثبات على الهدى والخير. هذا لا ي... هذه هذا الحديث وهذه البشرى وهذه الميزة لا يعرفها إلا من غض طرفه عن الحرام، إلا من ابتعد عن الحرام، فيرى القوة والخير والجمال في بيته وحله. أما من أطلق العنان للبصر وللشهوات والحرام على قدر ما أخذ من حرام حرم وحجب ومنع في حلال، لأن الشيطان حين يكون وليه. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. إلى كل عاشق معنا الآن، إلى كل عاشق معنا الآن، كنت يهودي أو نصراني أو صاحب دم مرشوش معقود مدفون، إلى كل عاشق معنا الآن، وربما من معنا لا تعرف أنك عاشق وأنت عاشق، أقول لك أنت عاشق، إلى كل من معنا هو عاشق، إلى كل عاشق يسكن امرأة الآن أو أختا أو ابنة أو زوجة أو مخطوبة أو مطلقة أو أرملة أو كبيرة أو صغيرة، أنت العاشق بالسنين والأسحار، عاشق في الجمال والحسن، عاشق بالأعين والغمزات، عاشق في الأعياد والمناسبات والأفراح واللباس، عاشق. إلى كل عاشق معنا الآن أقول لك أنت عاشق، نعم عاشق، يهودي عاشق، نصراني عاشق، مسوني عاشق، مجوسي عاشق، من الصبا والصغر معها وهي لا تعلم عاشق، تكدر صفوها ومزاجها راحتها ابتسامتها سعادتها خطبتها زواجها مع زوجها في فراشها، عاشق. أنت العاشق، قل اصعد هيا، قل اكتب اكتب، لا يضرك، أنت عاشق. تجعل تسمع القرآن ولا تجري الأعراب، أنت عاشق، قل أنت عاشق. معنا عاشق، جني عاشق، شيطان عاشق، ملك ملوك الجن عاشق، بالنجوم والكواكب عاشق، أنت العاشق، قل أأنت عاشق في الخفاء، عاشق في الظلام، عاشق في اللباس، عاشق في الحمام، عاشق في النوم، عاشق. عاشق للروح أنت، عاشق للعينين أنت، عاشق للصدر أنت، عاشق للأنفاس أنت، أنت العاشق، معك خادم، معك حارس، ملك عاشق. أأنت تعشقها؟ أنت أنت سبب حزنها يا عاشق، تلك المشاكل التي تحيط بها أنت صاحبها، ذاك التعطيل والهم والغم أنت صاحبه، أنت العاشق. قل لي عيني في عينك، عاشق أنت؟ لا أطالع النساء لكني أقصدك أنت، فتوب إلى ربك واقلع عن غيك، عاشق أنت، أنت العاشق. أقول لك يا عاشق، يا عاشق، يا ملك عاشق، يا من ذبحوا لك في الأضرحة وعند السحرة والأعتاب والأبواب والأعياد، في صغرها في نجاحها، في صغرها في جمالها، عاشق أنت، عاشق، عاشق. ومعك من معك في البدن، حيات أفاعي أسود، معك جان شيطان، وعاشق، إيه عاشق. أنت صاحب الصدر العاشق، الورم العاشق، الخبيث العاشق، أنت صاحب الدم والدماء عاشق، أنت صاحب تمريض الرحم عاشق، أنت صاحب اعتداءات بالليل عاشق، عاشق عاشق عاشق، صاحب اعتداءات بالليل. أنت من يزعجها في خطبة وزواج، يزعجها في زواج وفراش حلال، عاشق، إيه عاشق عاشق، أنت العاشق، أنت العاشق. اجتمعتم هنا، تعشقون النساء والفتيات، تعشقون عشق عظيم. عشق، نعم عشق، نعم العشق، عشق عشق. خذها، هي لك، هي لك، تأكل معها، تشرب معها، تنام معها، أنت تميل معها، تهوى معها، تتمنى معها، تستلقي معها، تسترخي معها، تستمع معها، تصلي معها، تعطل الصلاة، أنت عاشق. تثقل الصلاة، أنت عاشق، عاشق. تبرج، تتبرج، تجعل التبرج زينة، تبرج حتى يراها الرجال والتقوى، عاشق. تكشف شعرها ونحرها وصدرها، عاشق. تطالع الأفلام والمسلسلات وتحب سماع الغنى، أنت عاشق. تطالع المرآة وتطيل النظر في تزيين وجهها في الحمام، أنت عاشق، عاشق، عاشق، عاشق، عاشق. عشق جنوني، عشق كبير، عشق. هي لا تراك وأنت تراها عاشق. عمرت البيت عاشق، عمرت البدن عاشق، توسوس لكل خاطب عاشق، عاشق، عاشق. لن تكون لغيرك يا عاشق، هذا ما تريده صح؟ لن تكون أبدا لغيرك، تبقى معه حتى الموت. قد سبق كثير وماتوا، ماتوا وأنك غير ميت. ها يهودي، يهودي، ها يهودي، عاشق، عاشق كبير قبل زواجها. فكيف تزوجت؟ كنت في غفلة، كانت الحجة أقوى مني، وقدر الله ساق الزوج وصبر. لقد فتنتها، فتنتها في خطبتها، وتثبتها في العراقيل والمشاكل. منكم من طلق كثيرا، عاشق، عاشق للطلاق، عاشق. طلاق، طلاق، طلاق وفراق، طلاق وفراق. انا طلقت وانا ابعدت وانا القوي، انت تقدر علي، انا القوي، وانت ماذا تكون؟ انت بيني وبينك جوال وحاسوب، وانا في داخلها احبها، وانت ما شأنك؟ لا تمنعني منها، ولا تأتي عندك، ولا تأتي عند أي معالج، خلاص. تكون في القرآن فأجعله غناء، وماذا، ما دخلك أنت؟ تكون في الصلاة فأنسيها الصلاة، تتوضأ ولا تصلي، وأنت ما دخلك؟ ها، أنا أحبب لها حتى أن ترى الحرام، وأنت ما شغلك؟ ها، أنا سحري عظيم، ساحرتي صديقة، ساحرتي جارة، ساحرتي قريبة، وأنت ما دخلك؟ أنا يجدد للسحر، أنا مربوط داخلها، أو أنا مكلوم مجروح قد آلتني بالصلاة والقيام ولا أستطيع الخروج. أنت عاشق؟ أنا عاشق، عاشق كبير يهودي ماسوني، أفعل هذا، أو أعطيك، نحن أصحاب الثلاثة، أو أنا بالعين، عين عين، أنا بالعين، أنا قوي بالعين. تطالعها النساء والرجال في المناسبات، جميلة بيضاء، جميلة سمراء، تطالع. لماذا هي صاحبة مفاتن وقوام وقوة؟ لماذا هي صاحبة ذكاء؟ لماذا هي صاحبة نجاح؟ ها، لماذا هي هكذا مقبولة عند الناس؟ الكل يهابها ويحترمها، الكل يسمع لكلامها وذوقها وترتيبها. أنا سكنتها صغيرة، تأتي أنت وتخرجني؟ أنا سكنتها صغيرة، تأتي أنت وتلزمني بدينك؟ أنا لا أؤمن بشيء، أنا سيد الشيطان، أنا سيد الماسونية، أنا أعبد الدم، أنا أعبد الدماء، دمها زهري، أعشق روحها، أعشق أنفاسها، أنا عاشق كبير، لا أحد يقدر علي، أنا عاشق طيار، أنا عاشق غواص، أنا عاشقة مربية، أنا عاشقة مرضعة، أنا عاشقة معها من أمها، أنا كنت معها من بطن أمها في ولادتها، أنا أحبها، لا أحد يقدر أن يحول بيني وبينها. العشق عندي متدفق، العشق عندي كثير وكبير، أنا أحبها حبا جنوني، أنا أعطيها ما تريد، لكن لا تتزوج. أنا أجعل الكل يهابها، الكل يقدر ويحترمها، في الطريق الكل يفتح لها الباب، في المساجد يفتح لها الباب، في المجالس يفتح لها الأبواب، كلمتها مسموعة، أجعلها الهيبة، فأنا ملك كبير أعشقها، أجعلها الهيبة، الهيبة، الكل يهابها، فأنا ملك أجعلها الهيبة، من نظرات يهابونها، في الكلام يهابونها، لكن لا يقدر أحد أن يأخذها مني أبدا. هي لي، هي لي، أسأل الله تعالى لي ولكم الفضل والخير والبركة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهو الله الذي لا إله إلا هو. نختم دقيقة ودقيقتين بالدعاء، فلعل من يستمع معنا الآن، أخت طيبة وأخ طيب، هناك من يشاهدون الآن معنا متزوج، وهناك متزوجة، هناك مخطوبة، هناك من لم تخطب بعد ولم تتزوج إلى الآن، هناك من عنده ديون، هناك من عنده مشاكل صحية، هناك من آذاه السحر والجن، هناك من يسأل الله تعالى البسط في الرزق والمال، هناك من يسأل الله سبحانه وتعالى السعة في العلم وفي الحكمة والبركة. كل واحد الله جل وعلا يعلم مسألته ويعلم حاجته ويعلم فاقته، والله سبحانه وتعالى غني كريم. فنسأله جميعا في هذه الساعة دقيقة أو دقيقتين، نسأل الله تعالى، سنسأل الله تعالى وندعو الله عز وجل جميعا، وأنا أدعو وأنتم أمنوا، نسأل الله تعالى. فيجوز التأمين إذا كان الدعاء مباشرا كما أفتى العلماء، فهو كأننا في مجلس واحد، هذا يجوز. فيجوز الآن التأمين كأنكم معي مباشرة. ندعو بإذن الله تعالى، ما نطولوش عليكم إن شاء الله تعالى، دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث إن شاء الله، أدعية دعاء بإذن الله تعالى ينفعنا وينفعكم. ولا تستهينوا بقدر الدعاء، لا تستهينوا بقدر الدعاء، وربي والله لا تستهينوا بقدر الدعاء. الدعاء يرفع الله به أقواما، ويعز الله به أقواما، ويغني بالله به أقواما، ويشفي الله به أقواما. الله، هذا الدعاء سلاح عظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فندعو الله سبحانه وتعالى، قولوا آمين، ونسأل الله لي ولكم الخير كله. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره وعلانيته وسره، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد يا حي يا قيوم، لك الحمد يا حي يا قيوم، لك الحمد يا حي يا قيوم. اللهم إنا نحمدك حمدا كبيرا كثيرا، نحمدك إلهنا وسيدنا ومولانا حمدا كبيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا كدا. اللهم صب علينا الخيرات والبركات، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم اجعلنا ملهمين مسددين موثقين أينما كنا. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اغفر ذنوبنا ووسع لنا في ديارنا وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم اشفنا واشف بنا واشف على أيدينا، واهدنا واهد بنا واهد على أيدينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعزنا ولا تذلنا، وفقنا ولا تخذلنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين في هذه الليلة، اللهم أعطي كل واحد منا مسألته وحاجته. اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين، اللهم إنا نسألك ربنا أن تجعل في أبداننا نورا، اللهم اجعل في أبداننا قوة ونورا وبركة ونورا. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم اشف ربنا كل مريض، وعافي ربنا كل مبتلى، اللهم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، اهدنا إنسا وجنا، اللهم اهدنا إنسا وجنا، اللهم اهدنا إنسا وجنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا أنت الله لا إله إلا أنت، وأنت القائل ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. اللهم ربنا أبطل كل سحر صنع لنا، اللهم ربنا أبطل كل أذى دنا واقترب منا. اللهم ربنا إنا نسألك نورا وعزة ورفعة، نسألك ربنا نورا وعزة ورفعة، نسألك ربنا نورا وعزة ورفعة. اللهم ربنا لك الحمد كله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم لا ينفض هذا اللقاء إلا وقد غفرت لنا، إلا وقد رحمتنا، إلا وقد رزقتنا، إلا وقد أسعدتنا، إلا وقد وسعت علينا وأفضت علينا من واسع رزقك وعطائك يا ذا الجلال والإكرام، يا غني يا غني يا غني، خزائنك ملأى. اللهم ربنا اجعلنا ربنا من الأغنياء، اللهم اجعلنا ربنا من السعداء، اللهم ربنا اجعلنا من الأولياء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله تعالى أن يرحمنا بهذا الدعاء وبهذا اللقاء، وأن يكرمنا بالشفاء والدواء، وأن يبسط لنا في واسع الرزق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبكم جميعا في الله، تصبحون على ألف خير، شفاكم الله وعفاكم في منامكم، وقلبكم الله في الخيرات، وجعل من يعمر دياركم أهل خير ونور، يقربون منكم الخيرات والمسرات. وأسأل الله لا يريكم بأسا ولا شرا، وأسأل الله تعالى أن يجملكم من عنده، وأن يزرع لكم القبول من عنده، وفي هذه الليلة أن نكتب عنده في عليين قد رضيت عنهم وزرعت لهم المحبة في قلوب العباد إنسا وجنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.